السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وملكه والحمد لله رب العالمين وكل شيء قدير، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويحزن ويثني ويبتلي ويعافي. فلا اله الا الله، لا كاشف للضر الا هو سبحانه، ولا مزيد للمضطر الا الله سبحانه وتعالى، وغافر الذنب وقابل التوب لا اله الا الله. هذا استعين بالله للاجابه عن هذه الاسئله من دكتور نفسي واخواني، بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أما قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وبقوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فعليكم بدعاء الله سبحانه. اسألوا الله كل شيء تريدونه، فهو سبحانه وتعالى لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. ونبدا الصلاه والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، سمعنا طاعه وامتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب العالمين، أتم الصلاة والمدنيات يا رب العالمين، تقبلنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ السيد يسأل قائلا: أما يقوله تعالى: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. الآية الكريمة في شأن أيوب عليه السلام، قال جمهور العلماء: كان أقسم أن يجد امرأته 100 جلدة 100 جلدة ولم تكن فعلت شيئا كبيرا يستحق ذلك. فقال الله له: خذ بيدك ضغطا شمراقا فيه 100 عود فاضربها ضربة واحدة حتى لا تحمس، حتى لا تقع في الحمس والإثم نتيجة عدم تنفيذ الأمرين. ومن الله تعالى علينا، من فضل الله علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جعل لنا كفارات الأيمان. قال: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى آخر الآية. لأن قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: من خلف أولينا على شيء فراغ إلى خير منا فليأتي الذي هو خير أن يكفر عني. هل يجوز شتم دم الحجامة في مرحلة التواليت؟ شتم دم الحجامة في مرحلة التواليت، كل عربي كل عربي إلا التواليت، على لا غير يجوز، لا مانع من ذلك. هل يجوز الأم أن تمنع الأخ من شراء نسيب أختي في منزل الأب؟ مع أن الأب الميت منذ 11 عام؟ ليس لها ذلك. إلا إذا كانت هناك علة تدعوها إلى ذلك. يسأل عن السبيل لراحة البال. أحسن سبيل لراحة البال ذكر الله وامتثال كتابه وسنة رسوله، وأن لا تظلم أحدا. ألا تظلم أحدا انتبه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أمي ماتت وتوفاها الله عن بنتين وبنت ابن، توفيت في حياتها وأولاد عم أفضل. أمي ماتت بنتين وبنت ابن، في حياتها وبنت ابن توفيت في حياتها وأولاد أولاد عم أبيها. سؤال طويل ممكن تسأليه في الهاتف. أقول لك: أتعتدين من فضل الله بما أن الله لم يتبين عنه دين؟ الحمد لله. أبقي معنا مما مال بأجل حسب المراس مال بأجل حسب المراس، وإن استطعتم أن تستأذنوا متبرعين فهو حسن. إذا كان واحد والاثنين ممكن تستدلوهم كيف نصنع في هذا المال لكم حسنا. إذا كان مجموع مجموعة من الناس يسعوا الوصول إليه فقسموه كتقسيم التركة والله أعلم. هل مرات عني من سبب أهمي ليست مهمك لكن وصلت لها يعتبر وصل أهمك. إن من أمر المري أن يصل رجلي أن أريد أبيه بعد موته. الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع عدو دخل البلاد تدفعه عن بلادك. جهاد الطلب أن تتغدو بلادا حتى تدخل أمامها في الإسلام. حكم التخصص في بلاد من القرآن وطيرهم حتى لا يذهب الناس إلى السحرة. كل هذه النية تولد أحمد بن فتح تولد فسادا وشرا. فلسفة من هؤلاء الشباب الذين يتخصصون في العلاج بالقرآن ماذا يصنعون هؤلاء الشباب؟ إنهم معرضون الفتيات موقع الشر والفساد. أيضا بالفراش لا لديهم للزيف ولماذا؟ ليس ظلم يعني الشرع لماذا ظلم؟ هو في صلح الزيف يعني إذا الزيف ينفعه عن نفسه انتفع تنتظر بالدين وفاه عن نفس الولاعا يعني لكن تنتظر بملابسات الحديث. ملابسات الحديث أن عتبة بن أبي وقاص رضي الله أو عتبة بن أبي وقاص عبرا قد مات على الكفر أخي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد إن أنا مت يا سعد فالولد الذي ستلده أنا تزلع ابني فخذه لأن تجرى بالأمل. فلما مات جاء أخوه سعد بن أبي وقاص الطالب يقول هذا ابن أخي. جاء أخو الولد المولود يقول هذا أخي هو على فراش أبي. فقال النبي هو رجع عبد بن زمع ذهبي للفراش فمن أهل الحجر. فكان النزاع يقول من يريد أن يأخذ الولد. الحكم الشريعة بأن المرضية مكتوب عليها ذبح على الشريعة الإسلامية الذي بأكلها. بعد التحدث بمثل هذا الباب وجدت ان هناك بعض الدول ترسل مندوبين لمتابعه الذبائح المعتاده الى بلادها. فتاكد من ذلك من بعض المندوبين هناك قال اننا نقعد نقل انفسنا على الذبائح ويتم على الشريعه فتاكد وتسمت. هل يجوز نهجي قرات نهج البر؟ لا ابدا كاد يكذب تعالى من هذه الخرافات. برمك ماذا؟ برمك ماذا بارك الله فيك؟ أمام بيدين غطاء رأس بدرم أي مستور في المجتمع. نعود أن تغطي رأس الأثنان كانتداء فترة الخطوبة لخمس سنوات. هذا جائز ما لكم قبل هذه المشاكل. حكما ما تزوجت إذا وجدت أخذ قيمة المعقولات من الشقة من شقتها الجديدة. هي من حقها قيمة عفشاء من حقها من حق الأكثر إلى سورة الثلث. سورة الثلث كثير إنك إن تجر ورثتك أغنياء خيرا من أن تجر معالة وتكفف من الناس كلمتا غير المساجد اسألوا المسؤولين. سورة توفي لي شقة بالإيجار بمبلغ معين فهل يمكن أن أشتري شقة؟ وأعمل الإيجار لي ممكن ما فيش مشكلة ممكن لا تجاوب بشركة. حكم الصلاة بالحمامات للإجماع قراها قراءة سورة الكافر من زنا موقوفة على المساجد القدري حتى من عقائد في بنود الربوية بنود الربوية قراءة سورة الملك عند النوم السند بها ضعيف. وما هو الحديث من أدلى برحم أعطى برحم التي ليس هذا بثابت. هل يعتبر ربنا تحفير القرآن الكريم صدقة جارية؟ نعم يعتبر صدقة جارية. لأنه يعتبر من المحال المعبدين فيه يكونون تجارا ويأخذون من الأولاد أموالا مقابل التدريس فكيف يكون صدقة جارية وهم تجار وهم داخل لهم لأنه كان سيقصد من معنى الأولاد لا يأس. أما شراء الأب للأبناء بكون فقط من الزواج بعد موت الأب تكون فقط من التركة نعم اللي ذكرنا قد مليت هذه واحد منهم وكتب له عقد نيوتن في هذه الحال في هذه الحال فحسب ما صنع ما صنع وعرف زيد السعر والنسيان ليس لتزيد السعر والنسيان مع المقصود ليس لتزيد السعر هو السجود السعر بسمه ليس لتزيد السعر مع المقصود الحديث الوارد في تخصيص المبالغة قام العامل في دكان وحدان اكل مستميته اشرب بيبس وماء حرام استاذن استاذن صاحب المحل كل مثل مع مثل حرام بل هو أيضا حكم الله على البطن لا بأس به أما الحديث الذي فيها أن الدافع ينقضها لا تبأسه هل ينصح مرضى القرون بالنوم على البطن من أن الله تحسن الأكسجين عند المرضى أن بالنوم على البطن الحمد لله يا ماهر أن توقعت في أيدينا الحمد لله ما هو الحديث بعد تماما يا ماهر حديث النوم على البطن الذي ينقضه الله حديث ضعيف يا ماهر في إسناده الأول يعيش اسمه يعيش ابن طعفة أو ابن طعفة وهو ضعيف فعليه الأمر فيه ساعة الحمد لله زيد يريد يكون مبلغ لله غير الزكاة هل يريد أن يعطي لزيد يتيمه أو يشتري ما بين ذلك المبلغ يمكن الصدق عليها هي زوجتك غيرها أنت موجود عليها إن شاء الله لكن هل هي كغيرهم إذا وضعت في يد إذا وضعت كصدقة جارية في مكان يستفيد منها من الناس قد يكون عندهم إلى بالزوجة بشيء آخر الشيء الآخر حيزول التباين وعصر من الحجة قد نقدام عليها يزول بذلك هل يزول شيء عصر من الحجة قد نقدام عليها يزول لكن يبدأ بما عليك أولى قد يرى مبادئ القضية يرى عليها القضاء مبين أعضاء سنة عنه أنت ما لا أقول في سجود الصوت قال أي كثير من السجدات حديث من تدبيرة الإحرام من سلم عليهم 40 يوما من تفوت تدبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار براءة من النفاق لا يصح بعض المصلين يوصف قراءته في صلاته شهيقا وزفيرا لا يقاطع ما يجوز يجوز ممكن مش متصور التصور يمكن عندك تصور اخر لكن عموما الحديث الوارد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الايات حديثا في سنده ضعف هل قضاء الصوم عفوا هل قضاء الصوم ان ليس كل قضاء فقط نعم من مات عليه صوم صام عن هاريه قضاء خاطفه الامران عند الاستيقاظ من الليل فقط ما عرف كده مرة قرأها النبي ليس ذكرا دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات الأواخر خواتيم سورة آل عمران سورة آل عمران ثم قام وتوضأ ليس ذكرا يوميا حديث لا يرد القدر إلا الدعاء ضعيف قراءة القائد بن حجاب بن باز أبي فتح السأسي بأنبياء شبيهة واحد ومن بعد تقبيل أثناء فترة الكتابة على الزوجة أثناء العقد مع العقد لا بأس المشاقرون استدلوا الإمام الشافعي بقول الله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنما غير مدنية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون على تحريم ما ذكرت زوجها حلف بالطلاق مهام الأمر لا لكن الآن يريد أن يعمل كفر كفارة يمين هل يجلس سنوات تمانية عند التقدم إلى وظيفتي أن سأقدر البعض إن استطعت إلى ذلك سبيلا هل يجب أن يرى أن تصلي للبطان إذا كان المنطلي شابعا واسعا يعني. حديث أي عجز أحدكم أن يكسب كل يوم أنت حسن ويسبح من التسبيع إلى آخر فأنتم حسن مش عايدة القراءة ياسين على موقعكم حديث ضعيف هل يجب أعطاء معلم القرآن وزير نعم يجب كل أحط ما قلتم عليه إلى كتاب الله حكم التسميع بالملك لا بأس بذلك بعض المسيح الله عن فضيات وزيدان الملك خلاص قلت ما عندي في البيت أن نسأل واحد من حكم ضراعة الشعن هذا لا بأس به لا يعد واسطا والله أعلم ما حكم من ينكر نزول المهدي المسألة اختلافية والنزول هذا ليس بالمتواتر، المهدي ما ينزل، المهدي لا ينزل، ينزل من هنا، ومن يخرج هذا اسم واقع اسمي، اسم عبد الواقع اسمائي، لأن هذا قصة معجل بعد أمر من الزهرة، وسنده محسن، لكن ما في تنصيص أنه المهدي. حديثي إذا رأيت مرآت في مقبل المقرسات وغيرها فإن فيها خليفة فالله المهدي مرسح ومرد هل يجوز توكيل الملائكة في عبد الكافر ما فات من هذا الذي تقولين أتخيل الملائكة أجل الاختيار من غير تقول يا محدد هذا المقاول الذي به رقيب العديد تباع في روسيا السجائر من القسط الليلة على قول أنها تجوز ما حضر وفي رأي من آمن القسط الليلة غالي الثامن جدا لكيف يكون ذلك أنا حديث زيادة في قبيل من هذه قابلة للأخذ ربي طبع بالمحت فيها لم أجد أقف على ثمن ثابت في هذا الصدد بلغ أعلم ثم الحديث الذي يكتب بجلد سنة المهدي على قراءة بعض آيات القرآن بعد الفاتحة في صلاة النافية أو المكتوبة الصلاة صحيحة يعني ابتدأ بالفاتحة الصلاة صحيحة حكم المنكر من الأرائح الجائع والباب مخصص أن لجأت المال لشخص غيره من نعمة المسجد وطلب العلم والدعوة إلى الله لا يجوز إذا كان فقيرا يعطيه مالا لفقره لا لا بإمامة المسجد هل عقد الزواج يقول باطل إذا وافق الزوجان على أن يطلب هذا الزواج مع الإيقاف لا الزواج صحيح والشرط باطل هل يجوز جمع الصلاة مثل صلاة الوضوء والضحى بالتوصيف المذكور جائز حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في البخاري وغيره ما توتر المأمور الفاتحة إذا كان الأمة خلصت بالقراءة قراءة الأمة فلا قراءة عليها أن الجمهور يقول الله تعالى وإذا قرأ القراءة فاستمع لها وأبسطوا لعلكم ترحمون فعمل جلدنا بخيلا الأخذ من بالي دون علم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان بن زهير ما يأتي إلى أكثر وردي فأنا عمل له أن أخذ من بالي بغير علم ما يكون وردي قال قل ما فيك على ذلك بالمعروف هل الزوج حق الفرات لزوجته ما علم أنه لا ينفق عليها ملبس ولا جراب لأن المعراتب ليس لها الفراتب أن الحق صحة قصة بين قولة بسيفين قصة أنا لا تثبت ثم لا تثبت ثم لا تثبت من كثيرا ما تنتشر قصص مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يعظ الناس ويذكر الناس فقام علي قال لا سمع لا ترى طاعة بن الخطاب لماذا لا سمع لي ولا طاعة قال أنت أخذت ثيابا طويلا ونحن أخذنا ثيابا أكثر من ثابت فقال قم يا عبد الله بن عمر فقام عبد الله بن عمر وقال أنا أعطيت ثوب الأبي ففصل بين ثوب وعلم أنه طويل فقال عمر إذا رأيتم مني أوجزا فقاومون قال بل نقاومك بسيفهم كل هذا كلام باطل وما أنسان سماه وكذلك بعد رأسنا عن حديث مستعار من بعض الناس بوست من إسلامي فخالفني الشباب وخالفني الشيوخ لا صح صحة حديث ليس على قائمة ولا من قبل قطع لا يثبت هل اتخذ الإمام لم يترك فرصة لقراءة الفاتحة لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك والحديث الذي ورد عفوا في سند ضعف من طريق الحسن عن سبرة ولم يسمع منه إلا بعض الأحاديث طبعا أحاديث متواترة هل يجوز لدى العقيقة مع نصفيته بكبش واحد لا يزيد ولا يصابر يصابر لا يزوج تبسي عن عقيقة وتهيئة صابر فلا تجعله يتهيئة عقيقة هل يتخذ المنين يتخذ عفوا طبعا من شخصية أبي وزوجة أبي. يعني هل الولد أن يتزوج بنت زوجة ابن أخيه الجمال؟ لا مثلك. واعتزلت أيضا وما قال منك يا أبا أحمد الله وسلم. أبو حميد يسأل الوزير أن يطلب خير أحد الناس وأعطيها لابن الخلف. لا تدخل الأولى في المسائل هذه، الله يستر عليك. إذا كنت تبيع، إذا كنت تبيع أصلا أغنام، لا كما شئت، لكن تذهب مع تشتري معزة وتقول لي تعالى اشتريتها بألف، أنت اشتريها بالقسط بألف ومئتين، حيلا حيلا دولة، مثلا ذلك. وقال إذا ما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من المدائن في الجاهلية، أي نقل مطلع توقف وراء الإسلام وراء وراء إلى نشأ في الإسلام من المدائن في الجاهلية. أنت ما لم تعرف الكفر، ما لم تعرف الكفر تغذي الكفر على المسلمين. ليت رمات التكفير ما عرف الكفر الحقيقة الأصلي. يعني ما رأى مثلا من يأتي خنزير حلال أو يعني كيس حلال، يعني ما رأي من يقول إن المسيح هو الله، ما رأي من يعبد الصنم ويكر وجود الله. فهناك من أعلم يروا ذلك اتجهوا إلى إنزال آيات التكفير على مسلمين الصالحين. أنا يقول أن قد يرى الإسلام وراء وراء إذا نشأ في الإسلام من الجهة الجاهلية حتى اتخذ مقام صلاة الجمعة رغم الوباء، حيث يوجد ضرر ولا لا ضرر ولا ضرر. حتى يقول متخرج دار المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحمى المسك نافخ الكيل كحمى المسك، إما أن يحذرك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه لحى طويلة ونافخ الكيل إما أن يحلق الزاوية وإما أن تجد منه لحى خبيثة. فإذا كانت هناك معاملة دنيوية تربط كما لا بأس يحضر على دينك، لكن إذا كانت صداقة وتداخل واستشارات حتى في أمور الدولة ابتعد. أعلمت شخصا على الزواج يعلم شخص أين أو يعلم شخص على الزواج عن سنة الزواج في كل خير. وأعلم يا تنتا سؤال أبناس عارف اسمك أعلم أن الناس المجددون في الأضاحي فاستمع مني هذه الآيات. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير، فشعيرا من شعائر الله لنا فيها خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح ويضحى عن نفسه وعن أهل بيته وعن المسلمين أحيانا، وفي الحج كان يجبر أن يبدأ ثم نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ، لكن نحى أو نحر 163 بلد أبيض وقع به فنحر ما بقي. هل هناك دليل يسمى لحلقة تصحيح المثلة أبيض مكتملة؟ لا أعلم دليلا إلا أن العلماء قال ابن عمر كان ابن عمر يقبل على المثلة ويقبل ما زاد عن القبضة، والعلماء جريدون أخذ الشاذ المتطاير فتتعلم المنات الأمر على الإباحة ومثل الاستهبال يحتاج إلى ذلك. محمد أبو المطلق الذي يتخلى عن أبابي أن يمتنع الناس الحرام من مجرد أنهم ضربوا مع أمه بسفن آخر ظلم وهذا بنفسه يا أختي مجدد. ما الأمر تزيد لا يمر غير المسلم يتبعه يا أحمد. كيف أنت أحمد متبعه؟ نحن الخنازير وإذا سألك ربك من أين اكتسبت قلت يا رب من بين الخنازير. قد نخرج زكاة مال في حفر بئر الله للفقراء في خلايا بئر أن تخرج زكاة المال في حفر الله رائع. لأن الدين يصدوه الغني والفقير ويصدوه المسلم والكافر والزكاة معروفة أنها لأهل الإسلام. فأفعل ذلك من الصدقات ليس من الزكوات. قد نخرج زكاة زي الفرد على الحياة وأفتاء المشاكل لأسباب انتافعة. هل علي دم؟ هل عليه ذنب لو طلبت الطلاق ليس عليك ذنب من وقت بدل؟ هل نسخت آية الدين بما بعدها أم أن ما بعدها خاصة بحالة السفر؟ يقول آية الدين يا الذين آمنوا إذا تداويتم بدين من أجل مسلم فاكتبوه ويكتب بينكم كاتبا بالعدل. هذا أمر بالكتابة لكن بعد ذلك قال الله تعالى إن كنتم على سفر من طيب كثير فالعين مقبولة في الأمر بعضكم بعضا فالأبي جديد من أماناته الآية ليست منسوقا لنا الحكم للاستحباب الحكم للاستحباب استحب أن يتبدل دينه استحب أن يتبدل دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل آدم فنسل ذريته وجعل آدم فجعل ذريته من ثم أمر بالكتابة والإشهاد فلما دعا وطلب من الحكم في بعض الوقت كان عليه دين لزاد قال زاد كان لي دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيبة القضاء فقضاء وزادني كان من أمن يقول وقعت كادة المطالة وقع الشرط في بعض المرات كفر الكفارة يعني حديث إن الأب لا يحرم رؤسا بالدين يصيب رؤسا أبي ضعيف لكن معناه ثابت توجيه لصلاة النبي ركعتين بعد العصر من الخصوصيات وإن قد وردت عشرات الأحاديث في أنها عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نافلة الليل أقسم ما بين المغرب إلى الفجر ثلاثة أقسام ما كان نعم نحن في صدر وشيف حرام شفت يعني الأذان أنا كنت أبدا حرام أحسن ونحن نسعى في هذا الأرض إن شاء الله فالله أبدا نفضل الشيخ صلاح الدين حفظك الله بكل سبيل مكبول سبحان من تاب من جنوبه لكن ما زال خائف من أن لا إله إلا الله ما هو خائف من الله الحمد لله من خائف من الله تأثير من استطاع روك وبيعت في يتدائل البيعت اسم القسم القوة على الإنفاق وقوة على الإنفاق هل يزيد تأثير سنة الرواتب لقبائل ليلة مع قبل ما تفعل لم يفعل ذلك الرسول على الصلاة يا محمد نعم قد نقص الأباط والشعر للمتزوج قد بعشر أيام من عيد الأضحى المبارك قص الأباط والشعر للمتزوج حديث في الله حديث أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يدخل فلا يقولن من شعره ولا من أصفاره شيئا هذا الحديث اختلف في رأيه ووقفه يعني هنا من كلام أم سلمة نفسها أن كلام أم سلمة تنقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهنه الدار تبيته لكن على أي حال هناك معارضات له من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء منه يمتنع منه المحرم فاستدل به الشافعي وغير واحد من العلماء على أن النهي في قوله فلا يأخذ من شعره ولا من أنصاره شيء نهي تنبيه فأرى جمهور العلماء أن النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار على التنبيه ليس على التحريم. حديث من ابتدعه صلاة على الفحشاء المنكر فلا صلاة له حديث ضعيف. حديث أفضل حجم المعجم سنده صحيح لكنه متجه إليه النسخ. ومخالفه أقوى منه. مشير بن أبيض وآيات من سورة النساء السابعة سنده ضعيف بذلك. صيام العصر من ذي الحجة سيأتي الحديث عنه بتفصيل لكن إن كنت فأنت مذاب إن شاء الله. صحة حديث أن عبد الله بن حرام كلمه ربه نعم كلمه ربه ثابت كزال أنا شعرت أن الله كلم أباك فقال يا عبد تمنى علي فقال أريد أن أربي بالدنيا إلى آخره ثابت لكن لا زاد كفاحا فيها مقام فقال لا فيك ما هو يمين له يعني لدي ثلاث صور لا والله لا والله تصدق كل ما نقول لا والله شكرا وهذا يصل عليك أنا فلا والله التي لم تنعقد عليها لم ينعقد عليها لم ينعقد عليها القول من لكم شوف سلف كل زمن هذا الشيء الثاني في يمين الله لما فيه الحقد بيمين الله يعني الصورة الأولى يمين الله لا والله بلا والله دون أن ينعقد عليها القلب. الصورة الثانية يمين المقتل قل أقسم بالله أنا قادم زيد فإذا جاء وجدت أمرا لا كفارت عليك لأنك أخطأت لذلك يمين الناس تقول لك الشخص أكلت يا أخي الصبح أفطرت قل لا والله أنا ما أفطرت وإن أنت تبان أنك أفطرت فهذا يمين الناس ويمين المقتل وإنه ما خلاف فيه قد يمين التي لا تكفر هل تجد البنت الوراثية بعد وفاة والدها؟ نعم، الصعب إلا إذا تفضل إخوانها وكانوا مرضى. لا يتنصح الأب أن يهتم بالموت أو عنده فلوس وجهز الأولاد وجهز بعض البنات أن يسلم للبنات الأخريات جزءا من المال في حياته، حتى لا يأتي شخص بعد الوفاة يقول لا تكلم من راسك. يعني هذا أفضل، هذا أفضل ما دام في الأسرة. يعني لو تعطي بناتك شيئا في حياتك المهمة يجازيها ويأخذ من عودتك لها، حتى لا تأتي بعد ذلك وتكون تشعر أنها ظلمت. تقول لإخوانها أبوكم كل زوجتنا كلكن وأنا ما زوجني ائتوني. يقول لا، الشرع ما يقول كن ملك شيء. النصيحة لي هي نصيحة الآباء وليس بمنزلة، لكنها قد تدخل في باب العدل في البلد. هذا أخذ بالحديث المعلوم أن المعلوم بأن لك رجيح ضعيف واحد من تقضي النقطة ومش عايز بها ولا بتحب ولا عاوز تعيش معها، والوالد موافق وغاصب أن تختم لي والأم رفض الموضوع كذلك والناس كل رافض، لكن الوالد حلف أن البنت تتخطب للوالدة، فما الحل؟ الحل لابد ظالم. يا عادل امنع أباك من تزويج أختك، أي أختك رافضة، أبوك رجل ظالم يجب لك أن تزوجها ويكرهها. النبي يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. وأخبر الزوج، كلم الزوج قل يا أخي أختنا لا تريدك، لأنه يحس إذا كان عنده إحساس أختنا لا تريدك. هل يجوز اختصار الزكاة وخصمها من مال المدينة؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الزكاة واختصارها للدين، لا يجوز إسقاط الدين واختصاره من الزكاة عند جمهور العلماء. قلة أنت الحسن البصري وبعض الوالدين يجوزون ذلك، لكن الجمهور على أنه لا يجوز إسقاط الدين واختصاره من الزكاة، لأن المال الذي معك كدين الذي المال الذي معك نسبة من المال الذي لك عند الناس هو أفضل، لأنك تتمكن منه وتتصرف فيه، تتمكن منه وتتصرف فيه. فإذا كان ذلك كذلك فلا تهمم الخبيث من تنفقون. جسد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مثل كامل أكان عظام لأن الشيخ فلان يقول إنه مثل العظم، لأن الشيخ فلان خفي عليه أن الحديث ضعيف جدا ويحب النمو على الحديث الذي ذكره وعزاه. أنا ما لم أسمي شيخا وإنما كلامي على الحديث بصفة عامة. الحديث قد حسنه بعض العلماء لكن معلوم وضعيف. هو أن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر أراد أن يحمل معه رفاة يوسف صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحمل معه رفاة يوسف صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يتفرجها وأظلمت الطرق وأظلمت الطرق وما استطاع أن يصل إليها. في استشعار الناس فقالوا لا يعلم مكان عظام رفاة يوسف صلى الله عليه وسلم إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل. فالآن إليها موسى عليه السلام، قال تعرفين مكان عظام يوسف؟ قالت نعم. قال أشيري إليه؟ قالت لن أرسلك إليه إلا إذا أعطيتني سؤلي. قال ولا سؤلتي؟ قالت أتبعك في الجنة؟ قال لا. قالت الأمر فوق الله إلي أن أعطاها سؤلها، فأعطاها سؤلها فدلتهم على عظام يوسف فاستخرجها ومشيت وضع له الطريق. الحديث ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف لا يعتبر فيه. وظن أن جاءت الشيخ سعد الحميد من علماء الرياض حفظه الله تعالى، أظن له كلام حول هذا الحديث أيضا. إذا كنت يصل من الرياض فاتصل الشيخ سعد الحميد حفظه الله فلا نقص عندك في ذلك. على ما أذكر لم تكن ذاكرة خلاص، لكن الحديث ضعيف ضعيف ضعيف. وأيضا على شيء آخر مع الأخ يستفيد أو على الأقل أفتح أمامه الباب للتفكير مع الشيء، وهو أن حديث الحديث من سلم الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حديث أيضا أعلمه فريق من العلماء. مسألة العلة العلة من أسباب العلة من الأسباب ليست هي كل الأسباب، أن الحديث من طريق رأي مقال له عبد الرحمن بن يزيد أنه بذلك كما جاء منصوصا عليه في بعض الطرق أي أنه بكريم المجهول. يجمع المقالي والدعي له في ذلك أبو حاتم الرازي يجمع كذلك إلى أنه عبد الله بن يزيد بن تميم المجهول عليه في الخبريات. ثم هو معارض مع حديث كل ابن أبي المبني إلى عجب الذنب ومعارض لقوله تعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم. زوجة تقوم من البيت بيجي زوجها ولكن تغيب عن البيت وقت كثير ماذا أفعل معها؟ لا تخرجها. فما لا تخرجي؟ كان حد الأمن من صلة الأرحام من الذي أسلهم أمك أباك أختك أخاك ثم أبناك أبناك الأخوات الأقرب. هل تجوز الزكاة لترميم المسجد؟ لا تجوز الزكاة لترميم المساجد. الصلاة المسجد تكون مأموما أفضل أن في زاوية صغيرة إماما لعدم وجود قارئ ممكن. سني إماما هما بنى من أزواجنا وذريتنا قراءتان ومجانا للمتقين إيمان. هل يجوز أكل دجاج النبحاء والنصارى لما يذكر اسم الله عليه؟ هل أنت متابع؟ أنا أردت يا علي أن نتعامل بدل أو تتابع أي لنا. فهل دجاجنا نصراني بلحم لن أسأل. لكن إذا ثبت لدي أنه قال إنه قال باسم المسيح فعلي نص آخر ولا تأكله من مدنيت كباسم الله عليه وهذا فسق. ابنته في ثانية ابتدائي تنتهي الحجاب وحماتي وإلا حواليا مثل شيئاً بقول لسه صغيرة الأمر في ذلك واسع. الأمر من تلزمنا ما رأيها إذا كان من تتحرر الحجاب لا تتحجب إلا فالأمر من مدينة الحمد لله مدينة الدولة الشماتة والفرحة في موت ابن منزل من وقلت كذا عفوت أجرك على النار كذا لم تعفو فما ذنب ابن أن تسمع أن تفرح في موت ابن هل ابن ذلك مثله فتجد أن ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وزرة وزر أخرى حتى صح الصلاة من الله عليه استفتح ما أن تصح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت النقر مفاتحة الكتاب أن تفسر معك القرآن. فالمرأة الملكية الملكية رواهنا بعد الاستفتاح لكن جمهور على بعد الاستفتاح لكن ليس من واجبين. صحة حديث من غسل وقتنا وذكر وذكر ومشي على مرتب وتنزمع إلى آخره وكتب الله له بكل خطوة خطأها لرسالة صيامها وقيمها أختار فيه أن مات لك. والحديث الزاوي الصحيح تفيد أن القطعة تحط درجة أو ترفع خطيئة ترفع درجة أو تحط خطيئة قد يقول المسائل المساجد خصيصا لأداء صلاة الجنازة إذا كانت سقطنا الجنازة لا أما إذا سبقت الجنازة إلى المسجد سبقت الجنازة المسجد فالأمر في ذلك سهل. حديث من خرجت من البيت متعطرة فما في حكم الزمير هذا كثير هذا حديث الرسول عليه السلام العين تبني وزنها النجر اليد تبني وزنها المكسر الذي تبني وزنها الخط أبو السؤال نجم وزنها الكلام نفس تأوى وتتمنى وسبك ذلك الفنجان في النبو طبق درجتك قال أنت تعرف مرة واحدة في كل مرة ثانية قال لها إذا خرجت تكون تعرف خرجت كم تفيق في ذلك. قال أنت تعرف قال لك درجتك قال أنت تعرف مرة واحدة مرة ثانية قال لها إذا خرجت تكون تعرف قال المعلقة ما تتسكي واحدة يسني على كفارة من عليه حلال الأسلامية اللي تزوجها مسلم أقصدي بس أعتقد كما هي أن أنت تتزوج مسلمية كثيرة تبتلي الناس تلبس مثل جنة من جبنة تلبس مريض الناس ولكن لا يكون لكم فيها محيط لا تبتلي الناس كفوا لها لكن لا تبتلي الناس. حديث هذا أمتي بخير ما لم تبقى صلاة المغرب من هذا تجد من مرجع سنده وهذا يسمح لنا جل فكر حسن البطاط يقول أن هذا أطمع يا حسن هم يتحدثون بحديث معروف أو رابط على ما فيها هل أسكت أن ماذا أقول يا حسن من البطاط ومين أنت تسأل هذا السؤال أو يوم بعد يوم نجد أن المجمع المجمع الأخرى إلى حد المراء كل يريد أن ينتصر برأيه من دون فتوى لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم لبيت فرارة الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتجادلون في تفسير بعض الآيات من الكتاب العزيز، فخرج كأن حب الرمان يتفقه في وجهه، وقال لهم: ألهذا قلتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا قلتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أما جلال محمود قال: يا ناه قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعودنا إن كنت من الصادقين. فإذا كان جدالا لتقرير الحق فهو حسن. هل يقسم نصيب الورثة من بين الميت بتقسيم سبعان؟ يقسم الجريمة أولا. جمال إذا تعطي من الليل مفتوح يا أميرة. ليس قال ابن عبد البر: اجمع العلماء انه لا حد العبد ركعت في قبله، صل ما شئت، لقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى. ولم ينه النبي عليه الصلاة والسلام عن اي ركعة من الليل. عملة بيتكوين عملة مزيفة ليس لها اصل بالتعاون فيها اعتزاز لإيمان الناس. واستخدام العطور التحلية جائزة لغيرها أفضل منها. حكم صلاة الليل متواصلة. ما معنى متواصلة يا سلام غريب؟ ما معنى متواصلة؟ ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين لا بأس، أعمال ثم تسلم ثم أعمال لا بأس، لكن ما معنى متواصلة؟ متواصلة اتباع قناعة مع بعضها، أريد أن أصلي بعض ركعات أولين وبعض ركعات في وسط وبعض ركعات في آخره. هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للجمعيات الشرعية المعنية بالأيتام والأسر الفقيرة؟ أخرج لهم لما تنبههم أن هذه زكاة أموال، إذا كان أمناء أو فقراء أعطوهم لا بأس بذلك. ابن سلمة قال: فصوفي بنيان صلاة صحيحة. الفقر أن المسلم والمؤمن يتوافقان ويتخالفان. يتوافقان ويتخالفان. يعني إذا اجتمع افترق ويفترق اجتمع. يعني إذا جاء اصطلاح المسلم دخل فيه المؤمن. إذا جاء اصطلاح المؤمن فأيضا دخل فيه المسلم. إذا جاء المسلم مع المؤمن في سياق واحد فالإيمان الأعمال القلبي والإسلام الظاهر. كخليج يبنيه إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. صحة حديث من أمن السلامة فليشتري بالإمام ليس بحديث. الآن الإيمان يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. لكن بعض الإخوة المؤسسون بعض الإخوة المؤسسين لا يتنكرون عن الإمام ويقولون بياء ومالياء. تقول لك نفسي في الرسول عليه السلام رسيت الإمام إبراهيم قال لما قال الله إن جعلك الناس إماما قال وأنت بيتي. ومن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. هذا النفس يتوانى من بيت ماله أو لا، ماذا يفعل؟ يجد ونفس فيها. هل يجد أن يخفف مقتضاته؟ مقتضاتك أجنبية في حسين الشريف، أعقد أعقد عليها باسم زوجتك، أعرض من تقبيل أي مرة لدي، هل علي إثم أو كبر؟ ليس بإثم ولا بكبر. وليست دعانة برئمة تقبيل أي والدين. نفس غلولة وأنا بعض المرادات وأحيانا بعض الولد يقدم لأمه، ويظن أن الجنة عند قدميه كما ورد في بعض الطرق التي في إسنادها مقال، لكن حتى لو ورد ليس معناه أنك تنزل تركع تخبره لأمك. الزوج الذي يجد زوجته بدفع مرتبها ولا يهتم بها زاد. ما قلت لي تسمي نفسك فراشة حائرة، فراشة حائرة، مش سبب في هذا. فراشة تعيش وذلك نصيب من اسم تكون إشارة حائرة، يعني جمع بين الفراش الهبلة المجنونة وبين الدومة الحائرة. الله يقول: أن يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش يركب بعضه بعضا وهمجي همجي ويكتب نفسه في النار، وبعد ذلك أضافت إليها أنها حائرة. غير اسمك نصيحة. أنت بدأت بكرة فخرج الدم من أجل جبنة غزة والسماوات بكرة يأتي في الثلث وليأتي في الثلثان ثم أبدته وبنيته أربع طرق بسبب من خاص من النادل أن أدرى في المنزل كم يقول الناس هذه يجيس يجيس يحق مع كل لغمة الأرض قد تكون لها قيمة غالية الثمن الأرض قد تكون قيمة غالية الثمن وقد تكون في مكانة الثمن ناس من الاتصاص من بلدكم يجيسون من لغمة كل لغمة شفوة طريقة لما سني كلمات ثم كلمات أقل مجمع تاكل يوم الليلة لكن وزيها لا بنيت ذلك جائز جائز لكن ليس هو الأفضل تفصيل وجد في النفس محمد بن عبد المجيد المقنن من ما بقى المقنن المفتن المشكلة من أنا أقول لك الآن سأذكر لك مثالا تعليم القس الآن شخص أنشأ عمارة برجا كبيرا في عصر طوابق طبق في كل شق وقال البرج هذا تكلف حصرا مني فسأعمل كتابا عن الاسم كل من المشترك في الاسم يأتينا ويدفع انا عندي السهم بأفلي مضي 100 سهم 200 سهم فأسمعني انا كرجل الاولاني اسأل نفسي هل الكلام أن البر تكلف 20,000 صحيح؟ عفوا 10 مليون صحيح أو غير صحيح؟ ويفهم السعر الذي يريده ويبيع للناس بالسعر الذي يريده ويقسم الأسهم بالسعر الذي يريده إذا كان ذلك كذلك فالقس قائم يعني من الممكن أن يكون البر قائم والبر في الحقيقة لا يساوي 5 مليون جنيه ويبيع 20 مليون عند التقارن لا تجد الفلوس أي قيمة ويخرج بها ما يكون تسرعنا بعض الفلاني أبعد يقول ورواني ورواني من رجل من امرأة تشهد أن الله لا يحبها ودعوتها غير مستجابة ولن أكون هذا النعم الشيطان في إسك رحمة الله فعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنما يغفر الذنوب جميعا حكم شهادة المسلسلات الدينية فالخصم من ذي فيها أولي يغرق ذات المطلق تكفل أقرأكم الله أحدكم عن المنزل فأقم عن المنزل تكفل صحيح رأسك عن استطعت من جسدك حكم الإقامة في بلاد المشركين مع الصلاة الخمس في المسجد لا بأس بالإقامة إذا كنت تستطيع إقامة دينك أما نمر على حديث في هذا الصدد وهو حديث قال بريء من المسلم يعيش بنظراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما الحديث معمول ما يثبت ثم لو ثبت ما معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين بني المشركين؟ المعنى أن أصيب بهذا المسلم الذي يعيش بين بني المشركين بشيء أنا لست مسؤولا عنه فقد بلغته فما أطلبني بشيء من شأن تطلبك فهو غلط فهذه ما تذهب إلى مكان كذا وكذا فيه أشياء منزلة في هذا المكان لا إياك أن تذهب إياك أن تذهب فدع أن يقتلك ليس لها الواجب عليك لأنك حذرته هل لابد أن أدرس مذهبا معمولا كي أكون فقيرا لا أنزل ولم يأمر الله بمذهب وراني الحمد لله قالت هل يجب المرأة أن تكون فقيرا محدثا نعم بدرجة الآن تسأل ابن ربها لا يفهمها وكان من يريد الله خيرا الفقير في الدين الحمد لله وهو التحول حكم الزوجة التي ترفع زوجها صوتها على زوجها بقيمة أن ينكر أن صوتها صوت الحمد لله التي يلجأ إلى أن كانت طويلة لكن يجب أن يتبع من صوتها مرتفعة أكبر عليها فتزوجان غير مهذب وغير مؤدب تسكن وتسلمك اختلف الامر يستحقون ان يسلمون منك على المهم حكم المولد ياتي من الجن سكبت الممارسات التي تجن حلال فهو حلال هل رأيت أمير التنبؤ؟ فليس سؤالك كان في بلاد بعيدة سابقا سألت شعر مع ابن صلاح تقصر تقصر واسم بعد ثلاث أيام تتم إذا فاتتني سنة قبلية للظهر هل يجوز أن أصليها بعد الظهر؟ فاتتني السنة قبلية للظهر هل يجوز أن أصليها بعد مع النزول؟ من صلى النبي سنة الظهر بعد العصر لما فاتته في أمرهم أربعة أعوام وغير الآن أصلي عليهم صلاة الجنازة يومي أمام لم أحدث من المجتمع ليس جميل بكل ما يكون صلاة الجنازة لماذا يعني هو من أي بيت أخذت هذا كيف نتعامل مع صدمات إن لله وإن له راجعون ما نظري في المصيبات يخلفي خير منها حتى برر الأعداء بعد الموت لا يجوز هل يزيد تكرار ذبح الأضحية؟ هل يزيد تكرار فيه؟ معطوب من كذا يتحل عام من قرطين ثلاثة يزيد تجدون تمام مصيرا الأبان تنجل الأولوب الجديد حديث ضعيف تفسير ما كذا من فؤاد المرأة فؤاد الرسول ما أخطأ ثم رأى جبريل عليه السلام خيرا يقولون كنتم يقضين في زمن أشد ما يقولون فكيف التحلل من النبي ما قالها النسان بسوء إذا كنتم مجهلين وقد تفرقوا في البلاد أمين من الله أدعو لهم أدعو لهم أستغفر الله أن بدا منك وحسن صورتهم قدر المستعى وإن شئت أن تتصدق على الله أن يكرمك يكرمهم مصادقاتك لا بأس خرج الأنف دم من فسد صومه لا يفسد صومك حكم مسكينة البنت بسم الله من الناس لكن نور أفضل هل إفرازات أن تنفي النبوة وأثناء الصلاة تلك مسألة اختلاف من العلماء الإفرازات التي تأخذ من نسبة خاصة حرام من سبيل ولا غائط فعفوا ليس بغير ولا مجد ولا ولي فمن الإفرازات تأخذ من بداية ضخم أختار قول العلماء القديم أنها لا تنقض ما معنى الصلاة التي تعود إلى التناسب الشديد محكمة في التوائق ما حكم لهم خلاص في الهند حفاً ما فعلت يا محمد بسألني بالله ما في بمساعد فوصل سؤالي في أعرف تفسير فمسح أعلمني مثل على المقصرات من الأول الأمل إذا زلت بدلا من أن تجد من جلدة إلى 50 ما في عدد فتحين من الناس وزيب تفكيرهم من أجل المنزل كيف ريسها تخالي لمجد شيء طيب محمد الله مجد رسول الله محمد عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ كان عبارة عن خرق في البيت نخل وقطع قبور ينشف أعطينا عليه المسجد أنه لا تنفسك لذلك فالأنا لا ترجم هذا بمعنى ما بالذئب أجمع البيت بعد المغرب سنة زيارة عكس جمع قبل من البيت مسجد أمة المساجد لا في هذه الجنة صلي كل صلاة في مكة ولا في الشارع. وقال تعالى أن مجدودا وطهيرا فيؤمر به المدعى زكاة الصلاة فليصلي. لكن لم يبقى الأخذ في القانون يرميه للآخر يرميه لأي شيء يبحث عن طريقة طيبة لا يغنيه تغنيفا طيبا ويتصدق به. فلا ذلك وجد المريض سند ضعيف. حديث من متى أن الجمعة وقع فتنة القدر لا يصح. أخبر الله بمعلومات الساعة الصغرى أنني كنت أتي الآن من رجائي أن حديث الأربعة الماضي فيه كلام النوم الذي ورد أن رجلا من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل من الأربعة قصة معدما بعد أن من يزن من نبيها من يقول من حديث من لم يصلي على النبي فقد أخطأ طريق الجنة لا يصح. تكليف الزواج على عريس أم العروس هي مؤسسة فروت العروس في المهر الشرعية ليست بملزمة بأي شيء مذهب لعلك تفاجأ بها. العروس في المهر الشرعية لا تلزم بأي شيء مذهب. أي أن تساجن ألت نفسها بشيء أو بهذا الأمر لا يسلك. لكن ولا المظهر وهو حاسم بنية فرت الفرت النجار اتهم لحم بيت عفو الزوجية مفتولية الزوج قلت والزوجة لها صداق تأخذها الزوجة لها صداق تأخذها ليس بمنزلة مع أهلها من شيء أبدا إلا أنها إن فعلت جزى الله خيرا إن لم تفعل لا تجبر على شيء يعلم ذلك تأصيلي بل على ما ذكر قوله تعالى نزال قوانين على النساء مما تفضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم وقوله تعالى فرأت النساء صدقاتهن نحلة نحلة فريضة فرضى الله مقبلها. فهذا هو الوضع في الزواج جميعا. لكن أحيانا نطلع الناس على أشياء لا تخالف لكن ليس على سبيل الإلزام. يعني مثلا أنا عريس لا تقول للبنت أعتقد أن عريس دليل يقول ذلك عليك المطبخ وعلي الحمام وعليك المطبخ وعلي غرفة الهمامة عليك وعلي الذي لا تتأتى كأدب معنى الحمد لله من جهة بناتنا لكن أنا أتكلم على التقريب شرع بصفة عامة الوضع مثل عندنا الآن الأب الأمر أو البنت يجهزها بأدوات المطبخ السرة والثلاجة والتجهيز والأشياء المعمولة في المطبخ والعريس والزوج يجهز الغرف النوم والى اخره وكل هذا يكتب كأنه عفش للزوج فيكون مهرها حقيقة العفش الذي اتى به الزوج اما الذي اتى به ابواب او مثبت حقها الذي اتى به الزوج ويضاف اليه في المسلم الاخر والشرك هذا لا يمنع ما يمنعه الشرع هو مناه الشر لكن يضع القيد لما أريد أن أكتب قيمة لكن خذ قيمة القيمة خذ قيمة فالقيمة مانا إذا رضيت إذا رضيت لا مانا وقول أن سميت لا يجد من جمع الزر والعص أنت مسافر لطيف مليك يا أحمد وضع حالك لطيف مليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فأنا قبل أستاذي سيدنا الله أن يجمعنا ويقف في الفردوس وعملنا ما عليه من المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات اجتهدوا في تعلم كتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في الدعوه الى الله قال تعالى: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ لا يحفظك. قال: لينادي الله بك رجل من حلم خير لك من حلم يعني. فالمستجد في الدعوة إلى الله والمستجد في إيمان الناس دين الله هو الحق هو الإسلام، المستجد في ذلك حتى يثيبنا ربنا سبحانه. فكما نقول مقولات الصالحين كما قبلنا وذكر يقام بذلك: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني مسلم. أتقنى ما يأتي من الحمد والدعاء. فكرهتني ربي وأسأل العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، وبعد قليل إن شاء الله تعالى مع الأجوبة على الأسئلة المسموعة التي ما زلنا بصدد البث التجريبي لها، وأن نستقبل أسئلة الأخوات والإخوة والأخوات مسموعة منهم الردود عليها بإذن الله، وبعد قليل إن شاء الله نجتمع بكم على خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.